لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا ركب سفينة. قال الله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وقال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الآيتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا ركب السفينة. وظاهر صنيعه أنه يقول إن لركوب السفينة أدعية خاصة، واستدل بخصوص النص الذي سيأتي وهو ضعيف بعموم الآيتين، والآيتان أو الموضعان المذكوران في كتاب الله عز وجل هذا عام في مطلق الركوب من سفينة وغيرها، فلا يكون لركوب السفينة شيء خاص. وقول الله تعالى على لسان نوح صلى الله عليه وعلى نبينا: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هذا يشرع في كل ركوب من سفينة وغيرها. وقوله اركبوا فيها ولم يقل اركبوها، فعدي الفعل اركب بالفاء، هذا لتضمنه معنى صيروا وادخلوا، وهكذا اللغة قد يضمن الفعل معنى فعل آخر، وقد يضمن الحرف معنى حرف آخر، وهذا كثير زائع شائع. فقال اركبوا فيها يعني صيروا فيها وادخلوا فيها، ومن هنا ساغ ذكر الفاء. أو التقدير اركبوا الماء فيها، يعني اركبوا الماء كعادة أهل السفينة فيها، أي في هذه السفينة. وقوله بسم الله مجريها ومرساها، هذه الباء في موضع الحال، يعني متبركين بسم الله، اركبوا فيها حالة كونكم متبركين بسم الله. وقوله مجريها ومرساها مصدران، يعني المقصود جريها ورسيها، وهو منتهى السير. وقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، المقصود تكملة الآيتين، وقد تقدم هذا من أذكار السفر عموما. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، وانظر كيف جمع الله تعالى بينهما، من الفلك يعني السفن، والأنعام يعني سفر البر على أي نحو كان، لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا يعني في كل أحوال الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وتقدم هذا. روينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية. هكذا هو في المصدر إذا ركبوا ولم يكن السفينة. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وما قدر الله يعني وأن يقولوا الآية الثانية التي في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا الحديث تالف الإسناد كما ذكروا، وهو ضعيف، ومن ثم لا يحتج به، فيبقى الأمر على بابه، ويشرع في ركوب السفينة ما يشرع في غيرها عموما، فسواء ركب البر أو البحر أو الجو له أن يقول الأذكار التي صحت، وليس له أن يتعبد لله عز وجل بما لم يصح إسناده لا في هذا الباب ولا في غيره، وتقدم هذا مرارا. فإن في الصحيح غنية عن الضعيف، والحمد لله الأحاديث الصحاح التي ثبتت تكفي وتشفي، وأكمل الله عز وجل بها الدين وأتم بها النعمة. وأما قوله أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في السفينة أن يقولوا بسم الله مجريها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم، معنى الآية إن ربي الغفور الرحيم حيث لم يهلك الجميع بما وقع من ظلمهم، وهذا يعني من كمال حلم الله عز وجل، وهذا معنى عام. ولهذا في الصحيح أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كسر الخبث أنهلك وفينا الصالحون، حديث عند مسلم وغيره من حديث زينب قال نعم إذا كسر الخبث، لكن من رحمة الله عز وجل أنه يعفو ويغفر، ولهذا قال هنا إن ربي لغفور رحيم. وقوله في الآية الأخرى وما قدر الله حق قدره يعني ما عظموه حق عظمته، وهكذا الله عز وجل لا يقدر قدره ولا يعني يحصي العباد ثناء عليه. والأرض جميعا قوله جميعا إما لأنه يقصد الأراضين فيجمع الأراضين السبع، أو جميع أجزائها البادية والعامرة. قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا تنبيه على كمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون. والحاصل أن الحديث حيث لم يصح يبقى الأمر على الأصل العام إذا ركب سفينة أو غيرها من الأذكار التي مضت وتقدمت. قال المصنف رحمه الله تعالى باب استحباب الدعاء في السفر. روينا في كتب أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجبات لا شك فيهم: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال الترمذي حديث حسن، وليس في رواية أبي داود على ولده. باب استحباب الدعاء في السفر، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال روينا في كتب أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال الترمذي حديث حسن، وهو كذلك وقد ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة. وقوله ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن أي في استجابتهن، يعني لا شك في أنها مواطن استجابة. وهذا التعبير بقوله لا شك فيهن آكد من مما ورد في بعض الأحاديث الأخرى ثلاث لا ترد دعوتهم، فقوله لا شك فيهن أقوى من قوله لا ترد دعوتهم. وإنما يعني كان هذا التأكيد بسبب التجاء هؤلاء الثلاثة إلى الله تعالى بصدق الطلب ورقة القلب وانكسار الخاطر. فإن المظلوم والمسافر والوالد إنما يكون دعاؤهم على هذا النحو من صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ورقة القلب وانكسار الخاطر. وقوله دعوة المظلوم يعني لمن يعينه وينصره، أو دعوته على من ظلمه، وهذا صحيح. فالمظلوم يدعو على ظالمه فتفتح أبواب السماء لذلك، وقد يدعو لمن أعانه وخلصه من هذا الظلم، وهو أيضا دعوة مضطر. والمسافر كذلك يدعو بالخير لمن أحسن إليه، وقد يدعو بالشر لمن أساء إليه وحاله من الانكسار في طريقه وسفره وانقطاعه عن أهله مما يجعله أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ودعوة الوالد على ولده ولولده أيضا في بعض الروايات، والوالدة تدخل من باب أولى، فإن إما أن المقصود الوالد حيث يشمل الاثنين الوالد والوالدة، وهذا هو الظاهر، ولو كان المقصود الوالد فإن الوالدة من باب أولى لعظيم حقها فوق حق الوالد. قال: وليس في رواية أبي داود على ولده، ولعله لأجل هذا، ودعوة الوالد على ولده لأجل أن يبقى الأمر على العموم، يعني دعوة الوالد فيدخل فيها له وعليه. وابن حجر للسيوطي تصنيف لطيف تتبع فيه يعني ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعوات المستجابة، لأنك ترى في هذا الحديث ثلاث دعوات مستجابة، وقد ترى في غيره من الأحاديث ثلاث دعوات أيضا، ويذكر الصائم منها ولا يذكر إحدى هذه، وفي حديث ثالث ورابع يذكر أشياء كثيرة مما يدل على أن المقصود بثلاث دعوات ليس الحصر، وإنما مما يستجاب من الدعاء ما ذكر هنا وما ذكر في غيره من الحديث. وهذا الذي شجع السيوطي في هذا التصنيف الذي سماه سهام الإصابة، وذكر فيه يعني مواطن الإجابة التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعها، وجعل يذكر لكل موطن يعني الحديث الذي ورد فيه، فذكر المظلوم والمسافر والوالد على ولده ولولده، وذكر دعوة الصائم حين فطره، ودعوة الإمام العادل، ودعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب، ودعوة الولد لوالديه، ودعوة الذاكر كثيرا، ودعوة الحاج والمعتمر والغازي والمريض والمحرم، وذكر كذلك دعوة الشيخ صاحب السنة والمحسن أو المحسن إليه للمحسن، وكثير الدعاء في الرخاء، ودعوة حامل القرآن والثابت عن الهزيمة والداعي في ملأ يؤمنون عليه، كل هذه تتبعها وذكر النصوص، كثير منها صحيح وبعضها غير صحيح، والمقصود يعني تهيج الإنسان في عموم أحواله إلى دعاء الله عز وجل. ومعلوم أن من أشرف مقامات العبد أن يكون داعيا لله عز وجل وأن يرفع يديه لربه، وهذا أصل العبودية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والله سبحانه وتعالى يغضب إذا قصر الإنسان في استعمال الدعاء عموما، ويحب الملحين في الدعاء. ومن توفيق الله عز وجل للعبد أن يكون صاحب دعاء وأن يحرص على إنزال الحاجة بالله عز وجل، والهم كل الهم في أن يوفق إلى هذا، وأيسر شيء إذا وفق أن الله سبحانه وتعالى يقبل، كما كان عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. وهذا صحيح في حالنا، فإننا قل أن ندعو وقل أن نخلص في الدعاء، فإذا وفقنا إلى هذا كانت الإجابة. ولهذا ينبغي أن يكون يعني أمر الدعاء وشأنه معظما في نفوس المسلم عموما وأهل الاستقامة بالأخص، يسألون الله تعالى كل شيء، وهذا من عظيم التوكل. وإلا فالغافل إذا احتاج إلى شيء فإنه يفكر في يعني من يقضي له هذا الشيء قبل أن يفكر في إنزال الحاجة بالله عز وجل، أصبح هذا يعني ديدا كثير من الناس، وهذه غفلة شديدة. إذا ذكر مصلحة في مكان من الأماكن أول ما يفكر يقول: من نعرفه هناك ومن الذي لنا في المكان الفلاني، ثم يفرح يقول: نعم، إن يعني موظفا كبيرا في هذا المكان نعرفه، وإن مديرا كبيرا في هذا المكان قريب لنا، وإن ويفرح بهذا ويرى أن هذا من أعظم الأسباب، وهذا من أعظم أسباب الخيبة، خيبة الرجاء. ولهذا كثيرا ما يقول له: أبشر وحلت المسألة وقضيت، يرجع الرجل ينام على أنها قضيت وما قضيت، ولو أنه يعني لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأنزل به حاجته واستحضر أن الله تعالى هو الذي يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر لا وقع هذا وتم بأمر الله عز وجل. وكم يحدث أحيانا ومع هذا يعني يبقى العبد مقصرا في هذا. الواجب التواصي بشأن الدعاء عموما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها. روينا في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها. قال: روينا في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. والثنية كما جاء في الترجمة الطريق الضيقة في الجبل، ولا يعرف. وقوله تسبيح إذا هبط الأودية، قال السيوطي: لا يعرف جمع فاعل أو فاعل على أفعلة إلا في واد وأودية. وقوله في حديث جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا، هذا المقصود به رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتحدث عن الصحابة رضي الله عنه. وفعل الصحابة على هذا الوجه العام كنا، يعني يفهم منه أن هذا كان بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة التكبير في الصعود ظاهرة، وهي يعني استشعار كبرياء الله سبحانه وتعالى في المحال المرتفعة. فإن الإنسان إذا علا شعر بالعلو والظهور، وأن عامة ما يراه تحته، وهذا يعني يعطيه نوعا من الفخر والكبرياء، فينسبه إلى من هو أولى به، فيكبر الله سبحانه وتعالى. وبالعكس إذا نزل فإنه يعني يستشعر السفول ونحو ذلك، فينزه الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا. ولهذا كان التكبير أولى بالعلو والصعود مهما صعدت، والتسبيح كذلك في النزول عموما، سواء في الثنايا والأودية أو ما في معناها في زماننا من الكباري، ويعني الطرق السريعة التي قد تكون متعرجة التضاريس، تارة تصعد وتارة تنزل، المعنى واحد مهما صعدت. ويدخل في هذا أيضا، أو لا بأس أن يدخل به، كل صعود ولو على الدرج والسلم ونحو ذلك، والله أعلم. وروينا في سنن أبي داود في الحديث الصحيح الذي قدمناه في باب ما يقول إذا ركب دابته، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. نعم. وهذا يعني مدرج من كلام ابن جريج كما قال الحافظ، وعندك هذا في الهامش. وروينا في سنن أبي داود في الحديث الصحيح الذي قدمناه في باب ما يقول إذا ركب دابته، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. والمعنى فيه ما تقدم من حديث جابر، وهو أصح، والمعنى فيه واحد. نعم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة، قال الراوي: ولا أعلمه إلا قال من الغزو، كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا لفظ رواية البخاري. ورواية مسلم مثله، إلا أنه ليس فيها ولا أعلمه إلا قال من الغزو، وفيها إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. قلت: قوله أوفى أي ارتفع، وقوله فتفت هو بفتح الفائين بينهما دال مهملة ساكنة، وآخره دال أخرى. فتح فائين، بفتح الفائين بينهما دال مهملة ساكنة، وآخره دار أخرى، وهو الغليظ المرتفع في الأرض. وقيل الفلات التي لا شيء فيها، وقيل غليظ الأرض ذات الحصى، وقيل الجلد من الأرض في ارتفاع. قال وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل يعني رجع من الحج أو العمرة، قال الراوي ولا أعلمه إلا قال من الغزو، كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة. وهذا مشروع في كل سفر، وليس قوله من الحج أو العمرة والغزو يعني تخصيص هذا بهذه الأنواع من السفر، وإنما يقصد ابن عمر أنه يذكر هذا، لأن عامة خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان في إما في غزو أو حج أو عمرة، وقل أن يخرج الصحابة لغير يعني مصلحة في إعزاز الدين، ما كانوا يخرجون نزهة أو يعني زيارة مطلقة أو مجرد ذلك، وإنما كان عامة يعني جهودهم وجهادهم في نصرة هذا الدين. فالحاصل أن هذا مشروع في كل سفر، سواء في سفر الحج والعمرة أو في سفر الغزو أو في غيره، مهما سافر الإنسان يشرع له أن يزيد هذا الذكر الصحيح في حال إيابه وفي حال عودته، إضافة إلى ما تقدم مما يقال ذهابا وإيابا، لكن يخص هذا في العودة إلى بلده في سفر العودة وفي رجوعه أن يزيد هذا الذكر. قال أوفى على ثنية أو فدفد، أوفى يعني أشرف وطلع على ثنية وتقدم يعني أنها الطريق الضيق في الجبل وما في معنى ذلك، أو فدفد وهو غليظ المرتفع من الأرض، وسيأتي في كلام المصنف كبر ثلاثة يعني في أثناء عودته إذا يعني كان صعوده ونحوه كبر ثلاثة، يعني قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا فيه مشروعية أن يكون الإنسان قلبه مرتبطا بربه سبحانه وتعالى في جميع أحواله، وأن يكون بعيدا عن الغفلة في جميع أحواله، ولهذا يذكر نفسه بذكر الله عز وجل. وعادة الناس في السفر الغفلة، وربما يعني يغفل بكثرة ما يرى من المظاهر التي أمامه، يعني مما يراه في الطريق من جبال وأودية وأنهار ربما وأشجار وخضرة ونحو ذلك كما في بلادنا، هذا ينبغي أن يزيده قربا من ربه وأن يزيده تذكرة لنعم الله عز وجل عليه، لا أن يورثه الغفلة. ولهذا شرع الله عز وجل مثل هذه الأذكار، وفيها يعني معان قوية، فهو يرتبط بمعنى توحيد الله عز وجل ومعنى تجريد التوحيد له وتجريد العبادة له سبحانه وتعالى، وأن كل خير يصيب العبد فإنما هو من الله سبحانه وتعالى، وأن شأن الله عز وجل مع عبده أنه يصدقه ما وعده يعني من التوفيق في الدنيا والآخرة، وينصره ويهزم الأحزاب يعني الذين تجمعوا على المسلمين من أهل الكفر وغيرهم. هذا لفظ رواية البخاري، ورواية مسلم مثله أو مثله، إلا أنه ليس فيها ولا أعلمه إلا قال من الغزو، ليس في هذه الزيادة من الروم. وفيها إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمر، وهذا يعني فيه توسعة لتخصيص المواطن الثلاثة، وفيه إشارة إلى أن هذا يقال في كل سفر كما ذكر. قلت أي المصنف قوله أوفى ارتفع، وقوله فدفد هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى، يقصد دال مهملة يعني ليست معجمة حتى لا تشكل مع الزال، وهذا يسمى يعني ضبط الكلمات بالحروف وليس بالحركات، وضبط الحروف أقوى من ضبط الحركات. الحركات يعني يضع على الكلمة الضمة والفتحة والكسرة، هذا قد يعتريه الخطأ، وقد يعني يرد أنه لم يحسب الوضع، أراد أن يضع فتحة فجعلها تحت فصارت كسرة، لكن ضبط الحروف لا يكاد يعني يختل، لأنه إذا قال دال مهملة لا يتصور أن يكون بدل زال معجمة، فيسمون الحروف بصفات معينة يفهم منها ذلك، وهذا من أحسن طريق في الضبط. في زماننا أصبحت الكتب عادة تضبط بالحركات وليس بالحروف، وفي الحركات يعني تأتي أو تحدث حركات غير جيدة، فتجد التشكيل عامته خطأ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وهو الغليظ مرتفع من الأرض، يعني الفدفد، وقيل الفلاه التي لا شيء فيها، وقيل غليظ الأرض ذات الحصى، وقيل الجلد من الأرض في ارتفاع. كل هذا على كل حال من معاني الفدفد. وروينا في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب. قلت اربعوا بفتح الباء الموحدة، معناه ارفقوا بأنفسكم. نعم. وروينا في صحيحيهما يعني البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نكون في السفر ونحو، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا. وهذا من استشعاره من العبودية لله عز وجل، ومما علموه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من مشروعية التكبير ونحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب. فلم يصرفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التهليل والتكبير، وإنما قال اربعوا على أنفسكم، يعني اخفضوا أصواتكم. أشفق عليهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، كما وصف الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنهم إذا رفعوا أصواتهم فقد يشق ذلك عليه، وقد يتصور بعض الناس أنه لا بد من رفع الصوت، وقد لا يقدر على هذا كل أحد، أو قد يكون ذلك صدا عن الذكر، فإنه يرفع صوته بالذكر فإذا تعب توقف ومل، لكنه إذا عرف أن الأمر واسع وأنه لا يلزم أن يبالغ في رفع صوته، وعلل لهم ذلك بما ذكر فإنكم لا تدعون أصم، والأصم الذي لا يسمع، ولا غائبا يعني البعيد الذي لا يدري مكانكم، إنه معكم إنه سميع قريب. وإنما يحتاج الإنسان في العادة إلى رفع الصوت لبعد يعني من يناجيه أو يناديه، وشأن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، وهو معكم أينما كنتم، والله سبحانه وتعالى يعني أقرب إلى عبده من كل قريب. وفي هذا يعني ندب لخفض الصوت إذا لم تدعو حاجة، إذا لم تدعو حاجة إلى رفع الصوت. قد تدعو الحاجة، كأن يكون الإنسان يريد أن يذكر من معه فيرفع صوته قليلا حتى يتذكر الغافل، لا بأس بهذا، أو على سبيل التعليم للذي يقال، فإن بعض الناس لا يدري ما الذي يقال في هذا الموطن من الأذكار فيرفع، يعني بعض أهل العلم والفضل والقدوة من الناس صوته بذلك حتى يتأسى به. هذه من الحاجات التي لا بأس بها، لكن ما لم يكن حاجة فالأصل عدم المبالغة في رفع الصوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، ففيه الند إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدعوا حاجة، وخصوصا أن خفض الصوت أقرب إلى الإخلاص، وأن الإنسان لا يرائي بعمله أحدا من الناس. فلهذا موطن ولهذا موطن، والأعمال بالنية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت اربعوا بفتح الباء الموحدة، معناه ارفقوا بأنفسكم. نعم. وروينا في كتاب الترمذي الحديث المتقدم في باب استحباب طلب الوصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بتقوى الله تعالى والتكبير على كل شرف. نعم. ومما يعني يستحب ويتأكد في حال المسافر أيضا ما نصح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رويدا في كتاب الترمذي الحديث المتقدم في باب استحباب طلب الوصية، هذا كان قبل قريب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بتقوى الله تعالى لما استوصاه بعض الصحابة في السفر، قال عليك بتقوى الله، وهذا هذه وصية عامة، وهي وصية الله تعالى إلى عموم خلقه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبعض الوصايا مع عمومها يتأكد معناها في خصوصيات معينة، فالحاجة إلى تقوى الله عز وجل حاجة عامة، ويتأكد ذلك في السفر، لأن عادة المسافر أنه قد يرى السفر فرصة للترخص، فإنه بعيد عن أقاربه وأهله ومن يحتشم منهم، وإنه يعني في حال تعب ونصب ونحو ذلك، فقد يترخص مترخص في أثناء السفر فيما لا يترخص فيه عادة في الحضر، وهذه عادة الكثير من الناس، يقول نحن في سفر وهذه ظروف يعني استثنائية فيترخص، خصوصا وقد فتحت له بعض الرخص المشروعة كالتقلل من النوافل ويعني قصر الفرائض والإفطار في السفر ونحو ذلك، فيستسهل أمر الرخص وقد يصل إلى ما لا يجوز الترخص فيه، ومن هنا ساغ التأكيد على تقوى الله عز وجل ومراقبته، قال عليك بتقوى الله تعالى والتكبير على كل شر، لأن التكبير من تقوى الله سبحانه وتعالى، وهو ذكر من الأذكار التي تربط العبد بربه سبحانه وتعالى، فيكون من جملة ما يستحضره المسافر عموما في طريقه الاجتهاد في تقوى الله، ويجتهد في كل مفردات التقوى التي يستطيعها من يعني الصلاة على الراحلة وكثرة ذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتأمل في خلق الله عز وجل ونحو ذلك مما يستطيعه، وأن يجتهد في التكبير على كل شرف، يعني على كل ذي شرف، يعني على كل مكان عال مرتفع. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرف من الأرض قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال، وختم الباب بهذا الحديث الضعيف وفيما تقدم من الصحيح غنية وكفاية. قال وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض، يعني مكانا مرتفعا، قال اللهم لك الشرف على كل شرف، يعني العلو فوق كل عالم، ومعلوم أن الله عز وجل له علو الذات وله علو القهر وله علو القدر، كل معاني العلو في حقه سبحانه وتعالى ثابت، ولك الحمد على كل حال. نعم. باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت للتكبير ونحوه، فيه حديث أبي موسى في الباب المتقدم. بعض العامة إذا قالوا لك الحمد على كل حال يقول اللهم لك الحمد على كل حال إلا حال أهل النار، يتصورون أن هذه يعني كلمة فيها فزلكة، وهذا كلام قبيح، فالله تعالى محمود على كل حال، وحتى أحوال أهل النار الله تعالى محمود عليها، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، حمد الله تعالى نفسه أن أقام حجته على المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأن قهر العباد بقدرته سبحانه وتعالى، فلا يخرج أحد عن عما أراده الله عز وجل له، فهو المحمود على كل حال، حال أهل الجنة وحال أهل النار وعلى السراء وعلى الضراء، فلا يليق بعبد أن يستثني شيئا لا يحمد الله تعالى عليه، لأن عدم حمد الله سبحانه وتعالى هذا قبيح، وهذا من سوء معاملة الله عز وجل، ولهذا من القبيح أن الإنسان يتفزلك في شيء لا يعرفه، قد يظنه أمرا يعني يسيرا وأمرا هينا، وهذا في غاية الخطورة، لأن هذا يعني نوع من الافتيات على الله سبحانه وتعالى، وهذا من سوء الأدب ولا شك، وإنما يقال الحمد لله على كل حال على إطلاقها. باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه، فيه حديث أبي موسى في الباب المتقدم، يعني الحديث الذي في الصحيحين أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب، والمصنف قد يتفنن في بعض التراجم كما يعني كان يفعل البخاري رحمه الله في صحيحه، فقد يكثر من التراجم لإفادة المعاني الفقهية، فالمصنف هنا يفعل مثل هذا فيبوب بابا خاصا للتأكيد على هذا المعنى، وهو النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه، وهذا من معاني السكينة التي ينبغي أن يلزمها المؤمن عموما، بحيث لا يكون اللغط ولا اللجاج ولا ارتفاع الأصوات الذي لا يليق بشأن المتعبدين. ومعلوم أن المؤمن متعبد لله عز وجل في كل أحواله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، واكتفى بما تقدم من الحديث المشار إليه. باب استحباب الحداء للسرعة في السير وترشيد النفوس وترويحها وتسهيل السير عليها، فيه أحاديث كثيرة مشهورة. نعم، ولعله أراد أن يضيط لها فيعني فاته ذلك أو نسيه، وإلا فالحديث كثيرة كما قال، وليس من عاداته أن يشير إلى الأحاديث المشهورة دون ذكر شيء منها، فلعله يعني أراد أن يعني يستحضرها بلفظها ونحو ذلك وأجل ذلك ثم يعني فاته. قال باب استحباب الحداء للسرعة في السير وتنشيط النفوس وترويحها وتسهيل السير عليها، يعني على الإبل ونحوها. نعم، وقال في المصباح: حدوت الإبل أحدوها حدوا حثستها على الحداء. هذا معنى الحداء، حدوت الإبل أحدوها حدوا إذا حثستها على الحداء. والحداء كما قال صاحب الحاوي: تحسين الرجز المباح بالصوت الشجي لتخفيف كلال السفر وجذب نشاط النفس، فخصه بالرجز، والرجز نوع من أنواع الشعر وهو من أخف الشعر، حتى أن بعضهم لم يجعله شعرا، والصحيح أنه بحر من بحور الشعر، وتفعيلاته يعني مستفعل مستفعل مستفعل ومثلها في الشطر الآخر، وهذه سهلة وفيها تفنن كثير، إذا يعني أسقط شيئا هنا أو هنا تمشي، ولهذا أي أحد ممكن أن يقول الرجز لو كان عنده أدنى ملكة، ولهذا كانت العرب عامتها ترتجز وتجعل الرجز في كلامها، وهذا لا يحتاج إلى كثير تفنن وصناعة. قال: تحسين الرجز المباح، يعني احترازا من الكلام الذي لا يباح، فليس للإنسان يرتجز بشيء غير مباح ككلام الفحش ونحوه. بالصوت الشجي، يعني من صاحب صوت شجي، لتخفيف كلال السفر وجذب نشاط النفس، تخفيف كلال السفر حتى عن الدابة نفسها، إن كان يعني يركب دابة يعني عندها نوع إحساس وشعور كالإبل ونحوها، أما إن كانت حديد كسيارتنا فمعلوم أن الحداء يعني لن يفيدها شيئا، لكن كانت الناقة إذا سمعت الحداء نشطت وأسرعت، ويعرف هذا والعرب تعرفه، وإذا قل الحداء هدأت، فإذا عاود الحداء نشطت. ومنه حديث رويدك القوارير كما سيأتي الإشارة إليه، هو لأجل هذا المعنى، فإنه إذا كان يحدو فالإبل تجري وعليها النساء، فيخشى أن تبالغ في الجري فتنكسر القوارير. نعم، فيقول رويدك يعني أنت تحدو والإبل تجري ومعك حريم فوق الإبل، هذا المقصود. وجذب نشاط النفس، نشاط النفس من السامع من البشر سواء الحادي نفسه أو غيره من رفقة السفر، والنصوص تفيد مشروعية ذلك بل تفيد استحباب ذلك، وقد كان يحدث عموما في السفر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وغير الموردي في تعريفه للحداء لم يقصره على الرجز، يعني لا يلزم أن يكون من بحر الرجز المعروف، وإنما لو أن رجلا اتفق له أبيات اتفق، لا يجعلها صنعة، يعني لأن بعض الناس يستدل من هذه بهذه النصوص التي وردت في هذا على مشروعية الحداء. طيب إلى هنا ماشي، ثم يبالغ حتى يصل إلى الغناء والتلحين، وأن يكون يعني هناك مؤلف لهذه الأغاني طبعا بعد ما يسميها أغاني إسلامية، وملحن أيضا لهذه الأغاني، ويقال أداء فلان وتلحين فلان، وهذا في الحقيقة نوع خروج عن المقصود وعن المطلوب، واحتراف هذه المهنة قبيح، واحتراف هذا الأمر وجعله يعني فنا له قواعد هذا قريب جدا من الأغاني المحرمة، لأنهم في الحقيقة يعني يصنعونها على نفس طريقة الأغاني، هم فقط يزيلون المعازف، هذا إذا أزلوها الآن عادوا إليها حتى مع الأغاني الإسلامية، وصاروا يستعملون المحسنات ونحو ذلك، واقترب الأمر إلى حد كبير من الأمور المنكرة. لكن إذا كان الأمر على السذاجة الطبيعية المعروف أن الإنسان يحدو، يعني ينشد ما اتفق له من الكلام الطيب، ويكون هذا لهذه العلل لترويح النفوس، وإنما موطن هذا في السفر في الجهاد عند الشعور بالغفلة، هذه يعني لا بأس بها، وهذا وسط بين القولين، قول من يبالغ في الجواز. ويعني كنت أرى بعض إخواننا يعني لا تراه إلا في جيبه شريط من شرائط الأغاني الإسلامية، ثم تبحث عن القرآن فلا تجده، أو تجد المصحف لكن لا يقرأ، لأنه اعتاد هذه الأغاني وهش لها وبش وشغلته عن كتاب الله عز وجل. هذا طرف، وفي المقابل طرف آخر من يحرم مطلقا. كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لا بأس بهذا إذا شعرت النفس من نوع من الملل في سفر أو جهاد أو حتى في أمر يعني شعر الإنسان أنه محتاج إلى معنى يحركه ويحرك قلبه إلى معاني الفضيلة والجهاد ونحو ذلك، لا بأس. هذا الوسط إن شاء الله تعالى، أنه يجوز أحيانا للحاجة إلى تحريك النفس بالمعاني الطيبة، دون أن يعني يكون ديدا المسلم أنه لازم كل يوم يسمع أغاني إسلامية ولازم كل يوم يسمع نفس الشريط، لأن هذا يصرفه في الحقيقة، يصرفه عن المعالي من طلب العلم، يصرفه عن المعالي من حفظ القرآن والتعبد بالقرآن والانشغال بهم الدعوة ونحو ذلك، يصبح إنسان يعني فارغ ليس له إلا الأفعال الغافلين. وأقبح من هذا الذي يتعاطى هذه الصنع فيقول إنه منشد إسلامي وملحن إسلامي وكفر إسلامي ورقص إسلامي، المهم يحط الختم بتاع الإسلام. طبعا هذا يدخل فيه كثير من أهل الفسوق على سبيل الشغل، وقبيح بالرجل أن يحسن صوته على عادة المخانيس من النساء، قبيح، والرجل رجل على كل حال، ليس له أن يبالغ في تحسين صوته على نحو يعني يثير الاشمئزاز عند المؤمنين ويثير الفتن عند الفاسقين ويشيع يعني ما لا يليق أن يشاع في بلاد المسلمين. الآن تجد قنوات كاملة في الأغاني والبردو الإسلامية. على كل حال نقول هذا يعني المبالغة فيه قبيحة، والوسط هو المطلوب أنه يحتاج إليه على قدر الحاجة دون وكس ولا شطط. وأما قوله فيه أحاديث نعم استحباب الحداء للسرعة في السير، هذا في شأن الإبل، وتنشيط النفوس في شأن يعني السامعين وترويحها وتسهيل السير عليه، فيه أحاديث كثيرة مشهورة، وهذا صحيح، وقد ثبت حتى في الصحيحين من حديث أنس أن يعني كان يسوق بأمهات المؤمنين رجل يقال له أنجشة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدك أرفق بالقوارير، لما تقدم من المعنى. كان أنجشة هذا صاحب صوت نادي، كانت الإبل تستأنس عليه، إذا حدا بهم الإبل تنشط وتبالغ في السير، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم القوارير يعني النساء التي يركبن فوق الإبل، فقالوا يعني خف الحداء حتى تخف الإبل في السير ولا تحدث حوادث في الطريق. نعم، وليس يعني ما فهمه بعض الناس من أن النساء يتأثرن بصوت الحادي، لأن مثل هذا لا يتصور أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم من قبله بزمان وهو ينهى عن هذا، لكن المقصود يعني الترفق بالإبل، لأنه كان كما في بعض الروايات إذا حدا أعنقت الإبل، أعنقت الإبل يعني سارت العنق وهو يعني سريع السير، فهذا دليل على المعنى الذي قلناه، دليل نصي. وفي الباب أيضا حديث أنس عند الترمذي والنسائي وغيره، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضية، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يديه يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزهل الخليل عن خليله، وفي بعض الروايات والزيادات عند البزار قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله. هذا من الرجس، يعني نفس تقصية الرجس، خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله. هذا العربي يعني البصير يطلع مع الكلام هكذا بلا تكلف، فلا يقال أن ابن رواحة أو غيره من شعراء الإسلام كعب بن مالك وحسان بن ثابت وغيرهم كان يعتكف أسبوع عشان يطلع نشيد، أبدا، فهي تأتي معه هكذا وهو ماشي يعني يستحضر معنى فيقوله على هذا البحر وانتهت القضية، ما جلس يعني أسبوعا يكتبه وأسبوعا آخر يلحنه وأسبوعا ثالثا يعمل عليه بروفات وبعدين أسبوع رابع يسجله وبعدين يموت على أي شيء يموت، والحالة هذه ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المسألة تلقائية كما ترى، وهذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ولا أنكر على يعني الحادي الآخر، ولا أنكر على تكرر هذا من يعني أمثال كعب بن مالك وغيره في كثير من الغزوات والسفرات. باب ما يقول إذا انفلتت دابة. روينا في كتاب السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاته فلينادي يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، فإن لله عز وجل في الأرض حاصرا سيحبسه. قلت حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة وكان يعرف هذا الحديث، فقال فحبسها الله عليهم في الحال. وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها، فقلته فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام. يا سلام. باب ما يقول إذا انفلتت دابة. ومعلوم أن الشيخ النووي رحمه الله يعني عنده توسع في بعض هذه المعاني، وعنده أيضا يعني على شرطه أنه لا بأس بالاستدلال في بالأحاديث الضعيفة ومنها هذا الحديث. قال روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاه فلينادي يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، فإن لله عز وجل في الأرض حاصرا سيحبسه. وهذا لو صح لكان لما كان به بأس فإنه وحي، لكن إذ لم يصح فليس بوحي ولا يصح يعني الاستدلال به، على أن القدرة صالحة وباب التوكل مفتوح، والإنسان يعني قد لا يحتاج إلى يعني أقل من هذا والله سبحانه وتعالى، لكن الكلام على الاستدلال بالحديث وأنه لم يصح. إذا انفلت الدابة أحدكم بأرض فلاه فلينادي، وطبعا هو بأرض فلاه يعني ليس فيها أحد، وقوله فلينادي عباد الله احبسوا حيث لا يوجد ناس، وإلا فمن المعلوم أنه إذا وجد الناس فإنه قطعا سيقول يا عباد الله احبسوا والناس يمسكون معه، وهذا ليس فيه إشكال، لكن المقصود أرض فلاه ليس فيها ناس، فهو يقول يا عباد الله احبسوا فإن لله في الأرض حاصرا. طبعا الصوفية يتلقفون هذه المعاني، يقول الحاصر الملائكة أو يعني مسلم الجن أو رجال الغيب يعني اللي هم الأبدال، يعني يطلع له كده الخضر يمسك له الناقة ويقول خد يا عم الدب عندك، أو يطلع له السيد البدوي أو يطلع له إبراهيم الدسوقي أو يطلع له يعني الشيخ فلان من المقبورين ونحو ذلك، هذا على فهم الصوفية، ومعلوم أن هذا يعني فهم غير صحيح، والأمر الحمد لله أوسع من هذا، ولو أنه يعني استحضر أما يجيب المضطر إذا دعاه ستأتيه الدابة وحدها وتسلمه بجامعة دون الحاجة إلى يعني الانفلات، بدل انفلات الدابة انفلات المعاني. قال أو قلت حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم، وعايز يوثق الكلام الذي يقوله، أنه أفلتت له دابة أظنها بغلة وكان يعرف هذا الحديث، فقالها فحبسها الله عليهم في الحال. طيب هذه واحدة يعني يقول هذا شيء مجرب. وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها، فقلت فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام. وهذا صحيح يعني القدرة صالح، لكن المهم أن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر يعني إذا انفلت الدابة فهذه نازلة وتنزل بالله سبحانه وتعالى، وهذا يعني علاج النوازل. وهذا آخر الباب، والحمد لله رب العالمين. هل يدخل في الإفراط في الأنشيد الإسلامية ما يقوله بعض المنشدين وذلك في حالة الأذكار والتذكير بها على نحو الإنشاد كما في قناة العفاسي؟ والله التوسط جميل، يعني هذه القنوات لا تليق بإنسان جاد طالب علم صاحب دعوة، لا يصح أن يشغل نفسه لا بالعفاسي ولا بغير العفاسي، يعني إلا في حالات يعني ضعف الهمة وفتور النفس ونحو ذلك، فينزل كما ينزل العامي فيحتاج إلى شيء يعالجه أحيانا، وإنما يستفيد منها يعني البعيدون والذين غرقوا في بحار الفتن والرذائل ولا يعرفون إلا الأغاني الفاحشة ونحو ذلك، فيكون مثل هذا عونا لهم على التقلل من الذنوب ومحاولة ولوج باب يعني أهل الإيمان، وعساه بعد النشيد يعني يرى شيئا في تعليم الصلاة أو غير ذلك، أو يسمع بعض الأناشيد التي هي موجهة كما يعني يختارون، لكن ليس كل شيء يجوز لكل أحد، فهذا جهد يعني قد ينفع الغافل والجاهل. الحمد لله العامة استفادوا كثيرا من هذه القنوات في كثير من يعني بثها المفيد والنافع وعلاجها الحسن، لكن إذا استوعد الإنسان وصار له يعني هدف واضح وطريق يسلكه ينبغي أن يقلل من متابعة هذه الأشياء، حتى في المحاضرات وال مع يعني أنها أمور طيبة، لكن بالنسبة لطالب العلم تأخذ منه أوقات كثيرة وفي كلام مكرر، ولأن كثير من المشايخ والدعاء وهذا من الفقه يراعي العامة أكثر مما يراعي الخاصة، لأنه يعرف أن الخاصة عرفوا طريقهم ويعرف أين يدرس وكيف يدرس، لكن هو يتصور أن الذي يشاهده جماهير عريضة وملايين، فدائما في المعاني العامة التي تحث على التوبة والقرب من الله عز وجل والاجتهاد في الطاعة، هذا جيد وحسن، لكن لو أن رجلا من الملتزمين جلس أمام هذه كل يوم يسمع نفس الكلام ونفس المعاني، طيب متى يطلب العلم ومتى يحفظ القرآن ومتى يدعو إلى الله عز وجل؟ فلا بد من مقتضى الحكمة في هذا كله. على كل حال لا ننكر هذه الأشياء، لأنه ليس من الحكمة إنكارها، وهذا نوع من الـ يعني الإشكال، وإنما نسكت ونقول لعل الله تعالى ينفع بها، يعني ما دام المسألة في الضوابط إلى حد كبير. إذا رفعت صوتي قليلا في مواصلة ما حتى يسمع من بجواري قراءة القرآن، والله هذا فيه إشكال، يعني إشكال أن يكون الإنسان غير حكيم، يعني بعض الناس قد يفعل هذا أحيانا بطريقة لائقة وحكيمة فيؤثر تأثيرا إيجابيا، يعني هو يقرأ في المصحف ساكت وبعدين أحيانا مثلا يرفع صوته شيئا ثم يخفضه مرة أخرى كأنه يقول للناس يا جماعة انتبهوا واذكروا الله، لكن ربما رأينا بعض الحمقى من إخواننا وما أكثر الحمقى يعني يرفع صوته بطريقة منفرة جدا للملتزم نفسه، يعني واقف، يعني كنت قريبا حصل لي هذا، شفت أخ فاتح المصحف وهو واقف في في في مواصلة عامة وصوته يعني كأنه يقول للناس لا يتكلم أحد غيري وينبغي على الكل أن يسمع، وهذا يعني منفر خصوصا للناس الذين عندهم بعض النفور ابتداء، فهذا ما يحتاج إلى هذا العلاج، يحتاج علاج بطريقة لطيفة، هو مجرد أن يراك فاتح المصحف هو عارف ماذا تفعل، فلماذا تشوش عليه؟ قد يكون يتكلم في شيء مهم، يعني لا تفترض في غيرك أنه دائما غافل وأنه ليس هناك طريقة إلا هذه، قد يكون يتأمل في خلق الله، بعض الناس ساكت وصامت ويتأمل في الزراعة التي يراها ويتأمل في يعني أحوال العباد ويتأمل في خلق الله، وأنت يعني تريد أن تأخذه من عبادة التأمل لعبادة أخرى إجبارا، وهذا لا يليق، فالمقصود الحكمة بارك الله فيك. صلاة النافلة في السفر والمحافظة عليها أحيانا خوفا على القلب من الترخص إذا كان السفر كثيرا، الأمر واسع والأعمال بالنيات واستحضار الإنسان هذا المعنى لا بأس به، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يسقط النوافل الراتبة، لكن كان يقوم الليل في السفر، فأنت ممكن حتى لا تترخص تقوم الليل كله، الأمر واسع. كان يصلي الضحى ولا بأس بهذا، ولا بأس بالنفل العام، فالأمر واسع. الدعاء في السفر أثناء ركوب السيارة أو الدابة من غير رفع اليدين هل يشرع؟ كيف يعني؟ آه، من غير رفع اليدين الأمر واسع، وإلا واحد سيء مثلا يرفع يديه إزاي؟ الأمر واسع على كل حال. فقد يكون ليس هو السائق لكن يخشى أن رفع يديه يكون في رياء، أو يكون في تكلف، أو يكون في تنفير لبعض الناس اللي بيتصور أن لابد أن أرى وقع هذا الكلام وهذا التصرف على الآخرين. إن كان وقعا حسنا احتسبته، وإن كان وقعا سيئا احتسبته الكف عنه. يقول: ندعو ليلا نهار على الأمريكان، مسألة الدعاء المظلوم يعني، وأن يرحم الله شعب العراق والسنة واليهود في فلسطين، ولا يستجاب. فلماذا؟ لماذا؟ لأننا ندعو مع موانع الدعاء التي منها غفلة الإنسان وسهوه وعدم يعني حضور قلبه، وقد يكون هناك إشكال في مطعمه، وإشكال في اعتقاده، وإشكال في قطيعته للرحم، وسوء ظنه بإخوانه، إلى آخر هذا الطابور من الموانع الدعاء، وسيأتي هذا تفصيلا في بابه إن شاء الله. وليس من الأدب أن نقول فلماذا، أصنعها عن هذا، قل دعوت فلم يستجب لي. ومن قال لك أن الدعوات هذه ذهبت يعني سدى؟ هي فيها نفع وفائدة، والله سبحانه وتعالى يدخرها للداعين يعني حسنات إن شاء الله تعالى. وإن لم يعجل الاستجابة، هذا قد يكون لحكمة أرادها الله تعالى، وليمحص الله الذين يعني آمنوا، وليتبين المنافقين. لا ينفع العلم قلبا قاسيا أبدا، ماذا أفعل في قسوة قلبي؟ هذا له موطن آخر غير هذا، ولأجل الوقت معنى حول في لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول بمعنى القوة أيضا. نغمات المحمول، نغمات المحمول ينبغي أن يضرب بها رأس يعني من يفعلها في تكلف، يعني خف النغمات إن كان لابد من نغمة يعني حاجة اللي هي الجرس العادي، أما النغمات اللي فيها موسيقى فهذا حرام وليس مكروه. ولا يليق في المقابل الإنسان يشغل بعض الأناشيد، لأن هذا يشغل. تخيل واحد وقف في الصلاة وبعدين واحد راح طالع كده فجأة وناطط على كل الجالسين وأنشد، وإحنا في الصلاة أنشد في التوبة ولا أنشد في هذا لا يليق. هذا كان مستجير من الرمضاء بالناري، أراد أن لا يشغل الناس فشغلهم أكثر. ثم هذا عنوان شخصيتك، يعني اختار أخف شيء وأقل شيء يعني مفسدة. الأجراس البسيطة جدا اللي هي عبارة عن تنبيه من غير اللحن ولا الموسيقى ولا حتى الكلام، الذي خصوصا لبعض الناس يشغل مثلا أذان، الأذان شعيرة لا يصح، هذا نوع من امتهان هذه الشعيرة. الأذان يبقى فيه صلاة مش يبقى فيه مكالمة تلفونية. بعض الناس يشغل قرآن وآية ونص آية وتطلع، هذا كله أيضا يعني فيه إشكالات، وليس هذا هو العلاج. فضلا عن الأناشيد ونحوها، فبقدر الإمكان تخفف من هذا، والله سبحانه وتعالى يستر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.